الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي مؤلمة محزنة، إنها اشتداد حلوكة الليالي والأيام على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هل تذكرون المقطوعة التي قبل هذه وهذه أرقام نتائجها؟ أذكرها لعلكم تذكرون. أولا، بيان ما وصلت إليه قريش في الظلم والتعسف والجور، وذلك باتخاذها قرار المقاطعة الجائر الهادم لكل خلق وقيمة إنسانية. لما انهزمت بعثتها عند الملك أصحم الحبشي وانتصر المهاجرون، اشتد حنق المشركين واشتد ظلمهم، فاتخذوا قرارا من أفظع القرارات، وقد اتخذته الأمم المتحدة في هذه الأيام على دولة عربية. هذا القرار هو حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه في شعب أبي طالب 3 سنوات لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، محاصرون في شعب. واتخذوا لهذا القرار ورقة كتبوها وعلقوها في الكعبة 3 سنوات حتى اضطر المؤمنون إلى أكل الشجر فتقرحت شفاههم من أكل ورق الشجر. وهذا ابتلاء وهذا امتحان، ومن صبر غفر. وبعد 3 سنوات فرجت بعد أن تجلت حقيقة الصبر للنبي ورجاله وأصحابه. إذن فانبرت 5 رجال المشركين من ذوي المروءات وشنعوا على قريش جريمتها ونددوا بها في شجاعة، ثم أقدموا على الورقة فمزقوها. وقد عرفتم أن الأرض أكلتها ولم تبق منها إلا كلمة واحدة، باسمك اللهم، آية من آيات الله. ثانيا، بيان ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار قريش. ثالثا، بيان صبر المؤمنين وجلدهم، وذلك في ذات الله عز وجل. رابعا، بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منهم زمان ولا مكان، والحمد لله. هؤلاء 5 رجال فحول هم الذين عزموا على نقض هذه الاتفاقية، وبالفعل فعلوا. وأخيرا، تجلي آية النبوة، ظهور آية النبوة المحمدية في أكل الأرض الصحيفة الجائرة إلا اسم الله عز وجل. وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن تمزق الورقة أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرض أكلتها، فكان الأمر كما أخبر فداه أبي وأمي والعالم أجمع. إذ نزعت الصحيفة فلم يجدوا فيها إلا جملة باسمك اللهم، وما عدا ذلك أكلته الأرض. كانت هذه خلاصة المقطوعة التي سبقت. والآن مع هذه المقطوعة والله أسأل أن يحملنا على الصبر حتى لا نبكي، إن بكينا انقطع الدرس، وهي والله مبكية ومحزنة للمؤمنين الصادقين. قال: اشتداد حلوكة الليالي والأيام أي ظلمتها على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، إنه ما إن انفرجت تلك الأزمة الخانقة بالحصار في شعب أبي طالب التي دامت 3 سنوات تقريبا، حتى رزئ صلى الله عليه وسلم بأعظم رزق، إنه وفاة أبي طالب العم الكافل والطود الأشم المانع والأسد الحامي والحصن الواطي، ووفاة خديجة، وهي من هي خديجة؟ إنها الملاذ بعد الله والأنيس بعد ذكر الله، إنها كانت تؤمنه إذا خاف وتؤنسه إذا استوحش، تريحه بعذوبة حديثها إذا تعب، وتسدده بصائر رأيها إذا قلق أو اضطرب. فرضي الله عن خديجة وأرضاها. قال: مرض أبو طالب مرضه الذي توفي فيه، وعلم به كفار قريش، فجاءوا يطلبون منه أن يفاوض لهم أخيه، أن يفاوض لهم ابن أخيه علهم يظفرون بصلح معه قبل وفاة عمه. شعروا بخطورة مرض أبي طالب فحاولوا أن يتوسط لهم في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحضر، بعث إليه رسولا أن يحضر، فامتثل أمر النبي وحضر. فقال له: يا ابن أخي، أي فقال له أي أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، وحقا هو ابن أخي، عبد الله أخو أبي طالب، كلاهما ابن عبد المطلب، لكن آداب رفيعة. يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك أي علاتهم وساداتهم من الشرف الذي هو العلو، قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. أين درس أبو طالب؟ كيف تحصل على هذه السياسة؟ في كل السياسة في لندن، والله لا يساوون أبو طالب خريجي تلك الكليات. وقد عرفتم تلك اللطيفة التي من الله بها علينا، وهي أن البشرية بدأت بكمالاتها العجب، ولا زالت تنمو المرآة والكرم والشجاعة والطهر والصفاء حتى بلغت سن الكهولة، ثم أخذ عمرها ينزل حتى أصبحت في هذه الأيام في حال الشيخوخة، لا تبالي بالفجور بالشر بالظلام بالفساد، لا حياة لا مروءة لا كرم، هبطت. وسبب ذلك فيما أعلم كبار سنها أو شكت على النهاية. والواقع شاهد، لا يوسوس لك الشيطان، إننا في آخر الأيام، بعث والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر، والآن 1400 سنة كم بقي؟ فلهذا سوف تظهر العجائب وتقوم الساعة ولا يوجد من يقول لا إله إلا الله أو الله. فلهذا الهبوط المشاهد في العالم كالشيخ ذا كبير يهذر ويقول ما لا يعلم. واسمع كلمات المشركين في صفائها ومتانتها وذوقها ماذا يقول. يقول: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، لأنهم يأخذوا بدون إعطاء العدل والإنصاف، يعطونك شيئا ينفعك ويأخذون منك شيئا ينفعهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. لما حضروا قال: كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. والعالم ما بين عرب وعجم، أبيض وأسود. فقال أبو جهل: وأبيك وعشر كلمات. هذا السائس العجيب، وأبيك يعني حلب بأبيك وعشر كلمات لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكلمة: أما أبو جهل نشط، وأبيك عشر كلمات، ما هي كلمة واحدة هات. فقال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله، تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. تقولون لا إله إلا الله وتبرهنون على أنكم قلتم في صدق لا في نفاق، وتنخلعون عن عبادة الله. هذه الكلمة الواحدة تدين تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قال: فصفقوا بأيديهم فرحين وإلا صافقين. نحن نصفق إذا فرحنا كالنساء، إذن هم خير منا. الآن المؤتمرات العربية والإسلامية إذا خطب الخطيب ورفع الهمم يقفون يصفقون من قيام كأنهم مجانين. فرحين إن شاء الله هذه البدعة انتهت مع الزعماء والأحزاب، قضى الله عليها. في مؤتمر عربي حضرناه ثلاثة من المملكة فقط، حضروا نساء العرب ورجالهم، إلا ما كان من المملكة بلا نساء. نحن الثلاثة جالسون، قام الزعيم فقاموا قيام اضرب اضرب التصفيق، وينظرون لما بهالين. قلنا لهم هذا منكر، هذا تقليد للنصارى. نحن اذا عجبنا سبحنا او كبرنا الله اكبر، لا اننا نصفق كالنساء. المهم ان المشركين لما سمعوا كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فصفقوا بأيديهم وقالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن صفقوا متعجبين من هذه الكلمة، كيف تصدر من عاقل مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب، إن أمرك لعجب، كيف تمحو الآلهة كلها أو تجمعها كلها في إله واحد؟ غير ممكن، وكل إله يعبده قوم. قال ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل الذي يعطيكم شيئا مما تريدون، عافوا صلابة موعدهم، عافوا ثبات مبدئي ومنهجي. ما هو بالرجل الذي يعطيكم ما تريدون؟ أيئسوا منه، هكذا قالوا، والله ما هذا الرجل الذي يعطيكم شيئا مما تريدون. قال فانطلقوا ومضوا على دين آباء، قال فامضوا فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. أي يا أولي موحدون، نعم كلام موحد، ذا كانوا يؤمنون بالله وبكتبه ورسوله، ولكن الشهوات والأهواء والتقليد. قال فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. وفيهم نزلت الآيات الأولى من سورة صاد، وهي قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر إلى قوله إن هذا إلا إن هذا إلا اختلاق. لو نقرأ الآية أحسن، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في عزة ظاهرة ولا لا؟ ما ظهرت في كلامهم؟ في عزة وشقاء. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق عذاب. والشاهد عندنا هذه الحادثة نزلت فيها هذه الصورة. قال ثم تفرقوا. وفيهم نزلت الآيات الأولى من سورة صاد والقرآن للذكر إلى قوله إن هذا إلا اختلاق، أي كذب وافتراء. قال: واشتد المرض بأبي طالب، فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عنده بعض المشركين يعودونه، فعيادة المريض من أخلاقهم أيضا وآدابهم مع كفرهم. فوجد عنده بعض المشركين فعرض عليه الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال في عرضه لها عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، إذا قلتها ومت عليها أنا بإذن الله تعالى أطالب بنجاتك يوم القيامة بهذه الكلمة. قال: فنظر أبو طالب إلى أشياخ الشرك حوله الذين جاءوا يعودونه في مرضه، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شاهدوا منه ملامح الرغبة في أن يجيب عمه ويقول الكلمة التي يحاج لها عند الله. لما شاهدوا الحال بأبصارهم قالوا هذه الكلمة الساحرة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه ملة أبيك وجدك، كيف ترغب عنها بكلمة أخرى وملة أخرى؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات وختم له بالموت على الشرك. قال: فقال هو على ملة عبد المطلب ومات. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، حزن على موت عمه لما كان يحصل عليه من نصرته والوقوف إلى جنبه ودعمه في دعوته. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. هذا الذي يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأستغفرن، واللام لام القسم، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فإن هاني ربي الأمر له صرفت الاستغفار. قال: فأنزل الله تعالى من سورة التوبة وهي مدنية، والآيات تنزل في مكة بعد سنتين ثلاثة أربع سنوات وتوضع في الصور المدنية في آخر صور. لما؟ لأن القرآن نزل آيات وصور، ما نزل جملة واحدة كالتوراة والإنجيل. نعم هو موجود في اللوح المحفوظ كما هو، وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، لكن نزل في خلال 23 سنة. تبتدئ الصورة يقول لهم جبريل: ضعوها في المكان الفلاني، والرسول يبلغ، وكتبة الوحي يضعونها. فهذه الآية من سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية بحتة، لكن هذه الآية كانت نزلت قبل ثم وضعت في هذا المكان حتى اكتملت سورة التوبة. قال: فأنزل الله تعالى من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه. قال وأخبره وصلى الله عليه وسلم بعد أن وأخبر بعد ذلك أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منه دماغه بعد ما مات ودخل النار. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بأن أبا طالب في النار وأنه في ضحضاح منها يصل الجمر إلى كعبيه ويغلي منه مخه. ونظير هذه لما كان صلى الله عليه وسلم عائدا من مكة إلى المدينة مر بالأبواء حيث توفيت والدته آمنة هناك في الجاهلية وهو صغير وماتت ودفنت في الأبواء قريبة من رابغ. قال فوقف على قبرها فبكى طويلا فسأل أصحابه ما أبكاك يا رسول الله؟ قال بكيت لأني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. آن الحلقة المباركة يحللون هذا ويعرفونه وبلايين المسلمين ما يدلين كيف ما أصلا يا إسماعيل تدري لما؟ لأن من مات ونفسه خبيثة بأوضاع الشرك والآثام لا تقبل فيه شفاعة ولا يرفع له صوت. حكم الله بهذا وانتهى. أقسم الجبار بهذا القسم العظيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجوة وتقوى. كم يمين؟ 9 و10. من أجل ماذا؟ هذا الحكم الخطير. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلهذا كن ابن من شئت، كن ابن موشي ديان أخبث اليهود وزك نفسك بالإيمان وصالح الأعمال وبإبعادها عن الشرك وأوضاع الآثام. كون أباك أو أبوك يهوديا لا قيمة له، لن يضرك. كن ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، كن ابنه وخبت نفسك بأوضاع الشرك والفسق والفجور، والله ما نفعك ذلك. ولا تعجب، والقرآن شاهد. أبو إبراهيم آزر أين هو؟ في النار. وقد أخبرنا الرسول بحادثة معينة واضحة. قال إذا قامت القيامة ووقف الناس في عرصاتها جاء إبراهيم إلى ربي وقال أي ربي لقد واعدتني ألا تخزيني يوم القيامة وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي؟ فيقول له الرب تبارك وتعالى إبراهيم انظر تحت قدميك، لأنه واقف يسأل ينظر وإذا بأبيه آزر في صورة ضبع ذكر الضباع ملطخ بالدماء والقيوح والأبوال والأوساخ، ما إن ينظر إليه حتى يصرخ بعدا بعدا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أسفل الجحيم. فتهدى نفس إبراهيم وتطيب، فلا يفكر في أبيه بعد قط. هذا إبراهيم مع وعد الله تعالى له إذ قال رب لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وظن أن الله استجاب له. وهذا نوح أبو البشرية الثاني عليه السلام، هل شفع في ولده كنعان؟ ما شاء الله. ولما سأل متعجبا، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولما هبطت هذه الأمة أصبح مشايخ الطرق الزوايا يعيشون على صدقاتها وإحسانها، على أن الشيخ يشفع لمريده، الشيخ يشفع لإخوانه، وكانوا والله يتصدقون بالبساتين لما يضمن له الشيخ هذا، كأنهم ما يقرؤون القرآن، إيه يا شيخ يقرؤون على الموتى لا على الأحياء، ما يفهمون. قال فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى من سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا، نحن منهم ولا لا، ما هو النبي وحده، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أصحاب قرابة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى نعرف أن فلان أصحاب الجحيم؟ كل من مات على الشرك والكفر والله لمن أصحاب الجحيم، أما من مات على التوحيد ولكن مات شارب خمر وإلا قاتل ما نحكم عليه بالنار ولا بالخلود، نفوض أمره إلى الله عز وجل، أما مات على الشرك والكفر فهو في النار. قال وأخبره وصلى الله عليه وسلم بعد، أخبر أن عمه أبا طالب في رحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منه دماغه. قال وبعد 50 يوما من هذه الحادثة، حادثة موت أبي طالب، وبعد 50 يوما من موت أبي طالب تقريبا ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتتابعت المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الكرب وعظم الحزن، مات العم الذي كان عضدا قويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حرزا منيعا أي له صلى الله عليه وسلم. وماتت بعده خديجة المؤنسة ساعة الوحشة، والمؤمنة المطمئنة ساعة القلق والخوف، وخلت الساحة للمشركين وبدأ الكرب من جديد، وخلت الساحة للمشركين فأخذوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا ينالونه من قبل، فقد رموا بالأقدار عليه. عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله جاء بسلا جزوع من ساحة المروة أو الصفا، ولما سجد صلى الله عليه وسلم وضع على كتفيه، والمشركون يضحكون حول البيت، وجاءت فاطمة طفيلة صغيرة فأخذته من على ظهره ونالتهم سبا وشتما وهم أهل لذلك، ولكن لمروءاتهم أيضا ما تكلموا لها، صغيرة هذه لو كان جماعتكم يلحقون بأبيها يغمسون رأسها بالسلام، لكن لهم ميزات. إذن قال وخلت الساحة للمشركين فأخذوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا ينالونه من قبل أيام وجود عمه كالأسد إلى جنبه. فقد رموا بالأقذار عليه كما علمتم موضوع السلع، وعلى باب داره بل وفي وداخل الدار، حتى رموا بالقذر في القدر الذي يطبخ فيه طعامه بواسطة العجائز والمنكوبين. وصبر إلى لا، أين الصبر؟ نحن لو صبرنا عشر صبرية لارتفعت راية الله لا إلى الله في كل مكان. وأخيرا نتائج وعبر، دائما المقطوعة تختم بهذا الخاتم. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها في التالي. العبر جمع عبر مأخوذة من العبور العبارة في البحر. العبر ما تعبر بها من خطرك إلى نجاتك وسلامتك إن كان لك قلب وعقل وبصر، إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار، والذين لا أبصار لهم ما يجدون عبارة، يبقوا دائما في أحوالهم. قال أولا بيان سنة وفاة كل من أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما، وهي سنة 10 من البعثة. سنة 10 من البعثة، هذه السنة التي تم فيها الإساء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزل فيها جبريل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يومين، فعلمه الأوقات أول الوقت وآخر الوقت. صلى جبريل برسول الله يأمه إماما له، وفرضت الصلوات الخمس في هذه السنة، وبقي الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنوات بعد وفاة عمه وخديجة وبعد فروض الصلاة. فلهذا لما كان يصلي جاء أبو عقبة المعيط ورم على ظهر السلام، هذا بعد وفاة العم خديجة. قال أولا بيان سنة وفاة كل من أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، وهي 10 من البعثة المحمدية. ثانيا ذكر آخر عرض عرضه المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلح، ما بقي بعد ذلك عرض، هذا آخر عرض. ما هذا العرض؟ ما توسطوا بأبي طالب وقالوا قل لابن أخيك يقبل منك كذا وكذا ونعطيه كذا. قال ولم يفلحوا لأنهم مصرون على الشرك، ما أفلحوا في وسائطهم وعرضهم لأنهم مصرون على الشرك والعياذ بالله. لو تبرأوا وقالوا لا إله إلا الله ورموا بالأصنام خارج مكة لكان انتهى نزاعهم وصراعهم. ثانيا بيان سبب نزول آية صاد أو آيات صاد، وقد عرفناها، وآيات التوبة أيضا، وهي قوله تعالى ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وآية القصص، وهي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لما وعد أبا طالب بأن يشفع له بأن يستغفر له ونزلت آية التوبة فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأذهب الله حزنه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت ما عندك قدرة على أن تهدي من تريد ولكن الله يهدي من يشاء، ففوض الأمر إليه وهو يهدي من يشاء، فخفف عن رسول الله ألمه. قال فالأولى في المصالحة آية صعد الفاشلة، والثانية والثالثة في أبي طالب، الثانية في عدم الاستغفار له، والثالثة في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحزنه على موته على الشرك، على موت عمه على الشرك والعياذ بالله تعالى. إن من مات على الشرك آيس عبد الله من نجاته. فلهذا قامت دعوة المصلحين في هذه الديار يحاربون الشرك من أيام شيخ الإسلام إلى اليوم، ونفع الله بها، وإلا كان ثلاثة أرباع العالم الإسلامي مشركون، والله أهل القرآن يقرؤونه ويشركون بالله بالدعاء الاستغاثة الحلف الندوم ما لا إله إلا الله وهم يقرؤون القرآن. وعرضت هذه الدعوة بأشد أنواع المعارضة، من تكلم هذا وهابي، وهابي خامسي مذهب ومذهب خامس أمة هابطة، ولكن شاء الله أن يرحمه، هيأ الأسباب وقامت هذه الدولة ويسر الله الاستقلال للعرب والعجم وتمت مواصلات وانتشرت دعوة الله، فأصبح الذين يعيشون على الشرك عدد قليل لا يساوي شيئا الذين يحلفون بالله لا وراسك والملح الذي أكلنا وحق سيدي فلان والنذر لك عليه يا سيدي فلان إذا نجحت بنتي نفعل كذا، خصومة إن نجحت على فلان أذبح لك كذا، عبادة لغير الله بكل الوضوح. والحمد لله على هذه الحال، وإلا ما تفرحون بهذا؟ كان إخوانكم وأباكم يموتون إلى جهنم، من مات على الشرك لا ينفع صلاة ولا صيام. واقرأوا قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رابعا تتابع المصائب على الحبيب صلى الله عليه وسلم كان مؤذنا بالفرج القريب، كان مؤذنا بالفرج القريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين أبدا. قال تتابع المصائب على الحبيب صلى الله عليه وسلم كان مؤذنا بالفرج القريب. خامسا فيما أصاب رسول الله، فيما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصائب عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء ومصائب مهما عظمت. وكان الصحابة بعد موت الرسول يقولون من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته في رسول الله، تهون مصيبته، مات ابنك، مات أخوك، كذا، الرسول أعظم من أخيك وأبيك. قال فيما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصائب فيه عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء ومصائب مهما عظمت. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة المؤمنين والمؤمنات، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. باقي وقت نواصل لأن هذا الحديث ما يشبع أبدا أحدا. نعيش مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف نجد هذا؟ قال: خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب النصر لدينه، لا لماله ولا لولده ولا لنفسه، يطلب النصر لدينه. تعرفون الطائف؟ قال: وبعد أن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان عضده القوية وحماه المنيع، خرج إلى الطائف يطلب ناصرا من ثقيف ينصره على قومه ويعينه على إبلاغ دعوته. هذا التفكير رشيد ولا لا؟ أغلقت الأبواب في مكة، لا بد يبحث عمن ينصره في دعوته. قال: خرج وهو راج، يعني آمن طامع ما هو آيس، وهو راج أن يقبل أهل الطائف منه ما جاءهم به من الله عز وجل. ولما وصل الطائف قصد 3 أنفار من ثقيف، هم سادة ثقيف وأشرافها. الرسول سياسي، هذا عرف من يقصد، من عندهم الكلمة ولهم القول. 3 من سادات ثقيف وأشرافهم، فإذا لم يكن عند هؤلاء نصر فمن باب أولى العوام وبقية الأمة. قال: وهم الإخوة 3، عبد ياليل ابن عمر ابن عمير ومسعود وحبيب، وكان عند أحدهم امرأة من قريش، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله، أي قولوا لا إله إلا الله، وكلمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم، هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. قال: نمزق ثياب الكعبة المشرفة إذا كان الله أرسلك أنت. هذه يمين فظيعة، يعني فوق ما يطاق. أنا أمزق ثياب الكعبة في يدي وأمرطها إذا كان الله بعدك أنت. هذه لو كنت أنا والله يغمى علي. لا إله إلا الله. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ أعوذ بالله من هؤلاء. رجالات ثقيف. أما وجد الله أحدا يرسله غيرك أنت؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبدا. أغلقت أبواب الطائف نهائيا وسدت. إذا كان خيارهم فحولهم أشرافهم وقفوا هذا الموقف، إذا من يقبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا قال الثالث؟ قال: والله لا أكلمك كلمة أبدا، لئن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. هذا أبشع من الأولين. أعيد كلماتي. وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبدا. لما؟ قال: لئن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول لأنت أعظم خطأ من أن أرد عليك أعداءك. رسول الله ما يضيع رسوله، الله ما يضيع رسوله، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك أنت. كل كلمة أقبح من الأولى. هؤلاء ساسة، هؤلاء رجالات العرب. الآن ما تجد هذا الكلام عند واحد ولا يقوى عليه، لو يتكلم مع يهودي مع صليبي ما يجد هذا، ما يقوى على هذه المواقف. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وهو يائس من خير ثقيف. وقد طلب إلى الإخوة الثلاثة ألا يذكروا ما دار بينه وبينهم إلى قريش فلم يفعلوا. هذه أخرى أعطوه الذي أعطوه من الضرب والصفع والتخييم، ومع هذا قال لهم أرجو ألا تذكروا هذا لقريش، لا تقولوا جاءنا ابن أخيكم وعددناه أوارا، اسكتوا. قال فلم يفعلوا، وفوا بالعهد ما فعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة حتى أدمع عقبيه وألجأ إلى حائط أي بستان لأبي ربيعة لابن ربيعة عتبة وشيبة. كنا نعرف هذا الشخص أيام فرنسا إذا أكل رمضان في العاصمة الجزائرية يأتي الأطفال وراءه بالحجارة والضرب والصياح والضجيج، والبوليس الفرنسي ساكت. لما هذا؟ عصى الله عز وجل. ففعل هؤلاء المشركون برسول الله، سلطوا عليهم الصبيان والأطفال والعبيد يصيحون ويرمون بالحجارة حتى أدمع عقبيه. قال وألجأوه اضطروه إلى حائط أي بستان لابن ربيع عتبة وشيبة، هما في مكة ولهم بستان عنب في الطائف. قال وعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بها. إذا كان يرفعون العنب ويجعل له سقف قبلنا نحن، ولهذا جلس تحته. قال فجلس تحتها مستظلا بها، فلما اطمأن وسكنت نفسه قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على نبينا محمد.